بسبب ما يحدث من قهر لأوليائه خلافا لما عليه ملوك الدنيا، فإنهم إذا حل بأولياء أحد منهم ذل كان الذل حالا فيه أيضا، وإذا قهر بعض أتباعه فترك نصرهم وهو قادر على نصرهم واستنقاذهم لم يحمد ذلك منه بل تلحقه المذمة، وذلك لأن الملك من ملوك الدنيا إنما استفاد العزة بأتباعه وأنصاره، فإذا استذل أتباعه زال ما به حصل العز فلحقه الذل، كما أنه إنما ينال الحمد والإحسان إلى مملكته ورعيته، فإذا ترك نصرهم وهو ممكن من ذلك فقد ترك إحسانه إليهم فصار به غير ممدوح ولا محمود. والله عز وجل استحق العز والحمد بذاته لا بأحد من خلائقه، فلم يكن في إذلال أوليائه ما يوجب النقص في وصف الحمد ولا ما يوجب قصورا في العز. قال الله تعالى وتقدس: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى. والله جل شأنه حين يديل بعض أعدائه ويجعل لهم تسلطا على بعض أوليائه فهذا ليس على الدوام والاستمرار، ولكنه في أحيان ومرات يشاءها سبحانه، وإلا فدينه هو الظاهر والعاقبة لأوليائه، ويأبى الله سبحانه إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون، وإنما يكون تسلط أعداء الله لحكم يعلمها سبحانه، فإن من سنة الله في الأنبياء والمؤمنين أن يبتليهم بالسراء والضراء لينالوا درجة الشكر والصبر، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وقد بين الله تعالى في القرآن ما في إدالة العدو عليهم في بعض المواضع والأحيان من الحكمة، كما حصل يوم أحد، فقال عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين الآيات. وقال سبحانه: ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وقال تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون الآيات. ثم إن الدنيا قد جبلت على الأكدار ولا راحة إلا في جنات النعيم، فالموت حاصل بكل حال، وأشرف أحوال الموت هو بذل الروح رخيصة في سبيل الله والثبات على دينه سبحانه، كما قال سبحانه: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. فالموت أو القتل في سبيل الله بهذا القيد وبهذا الاعتبار خير من الحياة وخير مما يجمعه الناس في الحياة من أعراضها الصغار من مال ومن جاه وسلطان ومتاع، خير بما يعقبه الله من مغفرته ورحمته، وهي في ميزان الحقيقة خير مما يجمعون. وبهذا يتعلق قلب المؤمن برحمة الله وبفضل الله، حيث جنة عرضها السماوات والأرض، لهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وهم فيها خالدون متلذذون برؤية رب العالمين. فهذا خير مما يجمع الناس على الإطلاق، وخير مما تتعلق به القلوب من أعراض. وأمر ثالث، وهو أن الحياة الدنيا دار اختبار ثم فناء، وإنما الحساب والجزاء في الآخرة، حيث يظهر فيها تعزيز الأولياء وقمع الأعداء. قال الفخر الرازي رحمه الله: واعلم أنه تعالى أشار بقوله العزيز إلى أنه لو شاء لمنع أولئك الجبابرة من تعذيب أولئك المؤمنين، ولأطفأ نيرانهم ولأماتهم. وأشار بقوله الحميد إلى أن المعتبر عنده سبحانه من الأفعال عواقبها، فهو وإن كان قد أمهل لكنه ما أهمل، فإنه تعالى يوصل ثواب أولئك المؤمنين إليهم وعقاب أولئك الكفرة إليهم، ولكنه تعالى لم يعاجلهم بذلك، لأنه لم يفعل إلا على حسب المشيئة أو المصلحة على سبيل التفضل. فلهذا السبب قال: والله على كل شيء شهيد، فهو وعد عظيم للمطيعين ووعيد شديد للمجرمين. وبعد، فهذا تمام هذه الحلقة، وأسأل الله تعالى أن يحسن لي ولكم وللمسلمين العاقبة في الآخرة والأولى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.